ومن لا عقيدة له عقيدة فاسدة الله سخط الأرض لا يرجى منه خير. ميت، وهل الميت يرجى في شيء؟ الجواب لا. فادعوا البشرية إلى العقيدة الإسلامية، بلغوها. عجزنا يا شيخ، إذا نصبر. هيا بنا إلى قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ من الذي يقول هذا لرسولنا صلى الله عليه وسلم؟ الله. الله يتكلم وهذا كلامه، سبحان الله. كيف ينكره الملاحدة ما دام موجودا بدليل كلامه وكتابه ورسوله وخلقه؟ لما ينكرونه؟ الجواب: لأنهم لا يريدون أن يصلوا، لا يريدون أن يستقيموا على منهج الحق والعدل، فكيف يتخلصون من نظام الله بالكفر؟ أكفر وارقص وغني، ما من حق أحد أن يقول لا تفعل. هذا هو سر القضية، لأن الفطرة المفطوع على الإنسان تصرع بأعلى صوتها: أنا عبد، أنا مربوب، أنا مخلوق، الله ربي، الله خالقي، الله مولاي. ولكن لا يريدون أن يسمعوا صوتها، ولا يريدون أن يسمعوا صوت غيرها. يروى أن طبيبا بريطانيا وبارعا في علم التشريح وقد أصيب بالبلشفة الحمراء، أصيب بالإلحاد، فجلست بين يديه طفلة له، فأخذ ينظر إليها ويمعن النظر وهو عليم بأجزاء الإنسان. بعد لحظة قال: اذهبي، ابعد عني، خاف أن يدخل الإيمان في قلبي. أخذ يفكر فقط في آلة السمع وأجزائها ومركباتها وكيف يسمع الإنسان بهذه الأذن. ظهره ذلك، خاف أن يؤمن بالله، فطرد الابن من بين يديه، خاف أن يؤمن، هاجمه الإيمان. ونحن عرفنا هذه الحقيقة وعرف عجائزنا، لأن الله قال: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. ما هناك أبدا ما يجعله لا يؤمن بالله ولقاء الله، ولا يؤمن برسول الله ولا بكتاب الله ولا سلف، إلا أنهم يريدون أن يواصلوا الفجور. لا تقيد ولا انضباط ولا عقل ولا دين ولا يأكلون ويشربون وينكحون كالبهائم، لا تقلقهم ولا تزعجهم بهذا حرام وهذا حلال. كيف تقولون أنتم؟ ما هناك إلا هذا فقط، لا مجال أبدا للبحث. إذن هل أتاك حديث الغاشية؟ هذا الاستفهام للتهويل، لإعداد السامع ليقبل على ما يسمع. وهل هنا بمعنى قد التي تفيد التأكيد أو التحقيق؟ قد أتاك حديث الغاشية، وحديث هو الكلام الذي يتصل بها ويعرض بها ويكشف عنها. والغاشية عالم بالغلبة على يوم القيامة، وقد عرفتم يا أهل القرآن أنها الغاشية والحاقة والطامة والصاخة والقارعة والواقعة. زيدوا. إذن الغاشية التي تغشى وتغطي الكون بأهوالها، الغاشية تلك الحال التي تغشى الكون وتغطيه بفزعها وأهوالها، إنه الانقلاب الكوني حيث يتبخر كل موجود ويتحلل ويذهب سدى، بل يذهب سليما وبخارا. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، اسمع، خافضة لأقوام رافعة لآخرين. متى؟ إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء من بصا. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وضرجت الجحيم لمن يرى. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. القارعة، ما القارعة؟ وما أداك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش لا عقل ولا حلم ولا بصيرة ولا إرادة، كالفراش المنتشر. وتكون الجبال على عظمتها ورسوخها كماذا، وتكون الجبال كالعين المنفوش. إذن هذه الواقعة والحاقة والقيامة والله لا بد منها. طال الزمان أو غفر، وعلماء الكون يشهدون مع كفرهم ويقولون إن المادة تتحلل ولا بد وأن تفنى. قلنا سبحان الله، هذا عرفناه بالقرآن وبأخبار النبي عليه الصلاة والسلام، ما نحتاج إلى تحليل الكون، المادة تتبخر من نفسي وتتلاشى ولا بد وأن تنتهي. نعم، لأنها مخلوقة على حال قابلة للفناء. يوم القيامة أو الحياة الثانية خلقها الله على صورة لا تقبل الفناء أبدا، بطبعها لا تقبل الفناء، لتخلد الحياة أبدا. أما هذه فلأجل هذه المحنة وهذا الامتحان أولى اختبار مدة ما وتنتهي. انتهى العمل، تفضلوا أيها العمل لأخذ أجوركم. أما سمعتم الله يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يوم ينتهي العمل. لا تطالبوا اليوم بأجور صلاتكم وجهادكم، ما هو يوم هذا أخذ الأجور، هذا يوم عمل. صم 70 سنة، قم الليل رابط، لا تقول ربي أعطيني ثوابي، لا، من أول يوم أنت تعمل لتلقى جزاك بعد نهاية العمل لا اليوم. فلهذا تجد العبد يصوم ويصلي دارا وهو فقير، لا تقول لمن ما أغناه وهو صلى ليغنيه، أو تراه مريضا طول عمري تقول لي ما أين صلاته وأين صيامه، لا، ما صام وصلى لصحته، هو يعمل لثواب الدار الآخرة الخالد الباقية. وترى المجرم المعابد الفاسق ما ينكس له عظم ولا تصاب له سن ولا ولاء، وتقول أين جزاء فسقي وفجوري؟ لا، الدار ما هي دار جزاء يا عبد الله، والله ما هي دار جزاء. وإنما توفون أجوركم متى؟ يوم القيامة. وعندنا مرفوضة نقول وإن وجدنا عبدا صالحا مستقيما، صحته طيبة، عقله، ذكاؤه، في خير، في نعمة، في عافية، لا تقول كيف هذا؟ الجواب هذا من يمن وبركات الصالحات فقط. وإن وجدت عبيدا جانيا ظالما مجرما يتحطم كل يوم ويتكسر ومن سجن إلى آخر وفي بلاء، ما هو الجزاء؟ ذا من شؤم السيئات. للحسنات يمن وبركة، وللسيئات شؤم ونحس والعياذ بالله. أما الجزاء ما هو هنا بدار عمل متواصل ليل نهار. إذن هل أتاك حديث الغاشية؟ روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قارا يقال قال نعم أتاني، نعم أتاني. إذن كذلك هل أتاك حديث الجنود؟ سمع قارئ يقرأ قال نعم أتاني. ولو كان عندنا الليلة نقرأ عند بابي هل أتاك حديث الغاشية؟ قلنا نعم نعم صلى الله عليه وسلم، نعم أتاني. عرفتم ما الغاشية؟ الحال التي تغشى الكون بأهوال وبلاء، تحل الكون وذوبان به. قال تعالى في بيان الحال وجوه، وجوه جمع وجه، هذه وجوه وإلا لا؟ نواجه بها الناس. وجوه يومئذ، أي يومئذ تغشى الغاشية، يومئذ تقوم القيامة وتقرع القارعة. وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة ذليلة، مكسرة، محطمة، ما تغاصى، ما تبتسم، لا حمى في الوجه ولا بياض، اسوداد، كآبة، حزن، ألم، ذل، خاشعة. عاملة ناصبة، هنا اللفظ القرآني يفسر بوجهين ويتحملهما معا، فلا بأس أن تنظر إلى الوجه الأول وإلى الثاني، وكلاهما حق، والقرآن حمال الوجوه لأنه كتاب هداية. ما الوجه الأول؟ الوجه الأول وجوه يومئذ عامل اليوم، ناصب اليوم، تعب، خاشع، عامل، تصلى نارا حامية. ما هذه الوجوه؟ هذه الوجوه أولا وجوه العصاة الفسقة الظلمة المجرمين. هؤلاء أنتم ما تعرفون المجرمين والعصاة والفسقة في تعب متواصل وإلا لا؟ أنت لو تسهر ساعة فقط تدرس آية وكذا تتعب، وهذا العصي العاصي 10 ساعات وهو في سهر، أنت تنفق 1000 ريال تشعر بفراغ جيبك، وهو في الليلة ينفق 20,000 ريال في سترة واحدة. أحببت أن أقول إن الفاسقين الظالمين المجرمين يبذلون طاقات ما تبذلها أنتم أيها المستقيمون، أموال وجهود وحياة وأوقات ما ينفقها المستقيمون أبدا. إذن وجوه عاملة ناصبة الآن بالمعاصي شقية في أسعابها في فسقها وفجورها تصلى نارا حامية. هذا الوجه سليم وإلا لا؟ وجه آخر، وجوه يومئذ عاملة اليوم ناصبة، هي وجوه من يعبدون الله بدون علم، يصهرون طول الليل هو حي هو حي ولا حسن واحد، يعبدون الله بدون علم، لم تنتج لهم تلك العبادات التي آهقتهم أضمتهم أتعبتهم، ما تنتج لهم الحسنات، ما تطيب نفوسهم ولا تزكو. وهذا أمر ضروري علمه للمؤمنين والمؤمنات. أما سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالذي يحج ولا يحسن حجه، أنفق المال والطاقة وما استفاد ولا حسن، الذي ينفق مالا عظيما ويداخله الرياء والشك والاضطراب ما يستفيد من عمله، الذي يقوم يصلي ولا يحسن صلاته ويتعب في الوضوء والغسل ولا حسن واحدة، تعب ونصب وإلا لا؟ بلا شيء. والمثال لهذا النصارى ينقطعون في الأدية والصوامع، ينقطعون لا نساء ولا فروج ولا مال ولا دنيا، منقطعون إلى العبادة ولا حسنة واحدة تنتج من تلك العبادة. وهنا يروي أهل التفسير عن عمر رضي الله عنه أنه مر أيام غزا الشام بنصراني مسيحي في صومعته، أطل الصليب على عمر فوجد وجهه شاهبا خاشعا تعبا من السهر والانقطاع، فبكى عمر اندلع بالبكاء يبكي يبكي. فقيل يا أمير المؤمن ما يبكي ما يبكي؟ قال أبكاني هذا، فقد قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ومن هم الضالون؟ أما قال تعالى في تربيتنا في هدايتنا في توجيهنا في تعليمنا اهدنا، قولوا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم لا الذين غضبت عليهم ولا صراط الضالين. المغضوب عليهم اليهود ومن على شاكلته ممن عاق الحق ثم سخر منه وعلى فوقه، عاف الحلال والحرام وأبى إلى الحرام، آثر الدنيا عن الآخرة، آثر شهواته على عبادة ربه. نعم اليهود مثل سوء في هذا الباب، وكل واحد منا يوثئ الدنيا على الأخرى فيعرف الحق ويصد عنه وينصرف جريا وراء دنيا وشهواته، هو ممن غضب الله. والضالون المساكين يبذلون يصهرون ينفقون ولا شيء. لم لا شيء؟ لأن تلك الأعمال ما شرعها الله لتنتج الحسنات وتولد الأنوار الروحية، فهم يشقون فقط. فلهذا استعيذ بالله من الضلال. أعيد القول، هذه الآية فسرت بوجهين. الوجه الأول أن النصب والتعب للمجرمين الذين يعيشون عليه ثم يدخلون النار، للذين يعملون بدون علم الله وبيان رسوله، يعبدون الله بالبدع والضلالات والأديان المنسوخة الباطلة، هل ينتج لهم ذلك حسنات؟ لا. التعب والنصب والبلاء ومعاذ تصلى نارا حامية. إذن والوجه الثاني وجوه خاشعة ذليلة عاملة أعمال لا تتصورون. حسبك أن تذكر أن سلسلة تدخل من فيه وتخرج من دبره ذرعها 50-70 ذراعا، يكلفون الصعود جبال من النار، يكلفون الضرع، يسحبون في الحميم السلاسل والأغلال. أي نصب أي تعب أعظم من هذا؟ ناصب عاملة تصلى نارا حامية، تحترق بهذه النار الحامية. ثانيا، إذا دخلت النار وصلت بها تحتاج إلى الشراب ما يبرد الظمأ ما يطفئ العطش، قال تسقى من عين آنية. غلت ارتفعت درجة الحرارة بلغت مستوى مادي الحرارة، ولعل الآن أهل الدنيا يعرفون هذا، يغلي الماء غليان ترتفع حرارة درجته 190,000 كذا وبعد يغلي ما في زيادة. هذا معنى آنية، آنية انتهت إلى مستوى مادي فوقه. من عين آنية، هذا هو الشراب الذي يطفئ العطش بل يزيد في العطش. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. الأمعاء جمع ماء، هذا الماء الحار يقطع تلك الأمعاء يمزقها. وهذا أيضا هذه الحرارة تحتاج إلى دش، تعرفون الدش وإلا لا؟ أصل والطش أو الطش من طشة، الماء يصب من فوق وإلا لا؟ ماذا تسمونه؟ دون. وصبوا فوق رؤوسهم من عذاب الحميم، ما هو الذي يشربون فقط ويصبون عليهم ذلك الماء المنتج الحرارة، ويتحملون تتهرى لحومهم وتتفاقط، ولكن كلما مضجت جلودهم بدلهم الله جلودا أخرى ليذوقوا العذاب، لأن الحياة غير قابلة للفناء، ما تقبل الفناء لذاتها. وسقوا ماء حميما فانقطع ماءهم وصبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذه الكلمة تلزعه في قلبي تمزقه، لأنه يصب عليه الحميم ويقدم له الطعام الهام الزقوم، ويقال ذق إنك أنت العزيز الكريم، لأنه كان يباهي الناس ويفاخر ويقول أنا العزيز أنا الكريم. تفضل إذا معاشر المستمعين، بالله الذي لا إله غيره، إن هذا الذي تسمعون لا واقع مفروغ منه، والذاريات ذروا. اسمع اسمع الله يحلف والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. الجزاء واقع. ما خلق الله الكون عبثا وإن الدين لواقع. إنما توعدون لصادق وإلا لا؟ وعد صادق وعد الله. وإن الجزاء على الكسب على العمل خيره وشره لواقع. حلف الجبار وإلا لا؟ من أجل من يحلف؟ من أجلنا. احمدوا الحمد لله. يحلف من أجل حتى نطمئن إلى الخبر وتسكن نفوسنا ونصدق حتى نعمل لننجو ونسلم. الحمد لله. إذن وجوه يومئذ ناصبة خاشئة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. لم تسقى؟ ما قال تشرب. ما يستطيع أن يشرب. افتح فاكهة لأنه إذا أخذ السطل أو الإناء ما إن يدني أو يقرب إدناءه من وجهه حتى تتهرى بالبشرة وتتساقط. فكيف يشرب؟ فيشرب ويسقى. إذن ليس لهم طعام إلا من ضريع. ما هناك طعام؟ لحم مشوي، بقلاوة، حلاوة، خبز ناعم، رز، كسكس، دجاج، بيض. ليس لهم طعام إلا من ضريع. الضريع أهل البادية عندنا في الحجاز يعرفونه، يقال له الشبرق. فإذا يبس أصبح ضريعا بشوكي، وإذا أكلته البهائم تصاب بالإسهال وتموت. أخطر مادة عشبية هذا هو الضريع. الشبر لما يبس يصبح ضريعا. هذا الذي يقتاتون به ليتعذبوا به لا ليحيوا وتدوم حياتهم. هم أحياء ويموتون ولو لم يطعموا ولو لم يشربوا، بخلاف أهل الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها. عرفتم عنهم يا طلاب العلم أنهم يأكلون ويشربون لا من أجل البقاء على حياتهم، ولكن لما؟ من باب التفكه. طعام أهل الجنة فاكهة كفاكهتنا نحن الآن، ناكل الرز والدجاج واللحم وناخذ تفاحة حبة برتقال حبتين. هذه لأجل أن تحفظ حياتنا؟ لا، حياتنا حفظت بالطعام، أما دي فاكهة. فلهذا تجد في القرآن وفاكهة مما يشتهون. طعامهم تفكه فقط. لما؟ لأن الغذاء يحفظ حياة الإنسان، كذا ولا لا؟ فلو لم يتغذى الآدم الآن يحيا ولا يموت؟ يموت، لأن هذه الدنيا فيها الحياة والموت. أهلها قابلون للفناء حسب خلق الله لهم. أهل دار السلام في الجنة أو دار البلاء في سجين لا يقبلون الفناء لذاتهم، ما يموتون. لو لم يأكلوا لو لم يشربوا ملايين السنين والله ما مات. إذن هل أكل أهل الجنة وشربهم لأجل البقاء الحياة؟ لأجل التلذذ والتفكر. خذوا هذه واحفظوها، أو يدخل من هنا ويخرج من هنا. أين الأوعية؟ وتعيها أذن واعية. إذن أو تظنون قضية هذه سهلة؟ لو يجتمع أهل الكون على أن يبينوها ما عرفوها، إلا إذا كان رسول الله وكتاب الله. إذن ليس لهم طعام إلا من ضريع، وصفه تعالى بقوله لا يسمن ولا يغني من جوع. لا يسمن أجسامهم لما فيه من الفيتامينات الزائدة، ولا يغني من جوع، دائما الجوع الخوا يمزقهم، ولو أكل 50 طن الجوع هو الله. هذا الطعام لا يسمن ولا يغني من جوع. ورد في سورة الحاقة وهذه الغاشية، إذن السورتان من فصيلة واحدة. اسمع ما جاء في سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا. يندب هذا ولا لا يندب؟ هل استجيب له؟ اسمع الجواب: خذوه فغلوه ثم الجحيم طلوه. الزبانية. سمعتم هذا الكلام؟ هذا كلام يقوله بشر؟ هذا كلام الناس؟ هذا إن للعقول البشرية أن ترقى إلى هذه المستويات في كلام الله. خذوه فغلوه، معنى غلوه اجعلوا الأغلال في عنقه ويديه، اسحبوه ثم الجحيم طلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ذراع السلطان هذا يعني نصف ميتر. الحلقة حق السلسلة، سلسلة حلقات كما بين السماء والأرض. يا شيخ ما هذه التهاويل؟ تهاويل يا قمر، أما بلغك أن ضرسهم كجبل أحد؟ الذي ضرسه كجبل أحد كم جسمه؟ أما بلغك أن ما بين كتفي الكافر في جهنم كما بين مكة وقديد 135 كيلومترا؟ أما بلغك أن الرسول قال: أذن لي أعطيت رخصة، أنا أتكلم عن غيب، وهو أن ملكا من الملائكة في صورة ديك ذكر الدجاج، عنقه ملوية تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة. ما نحن قوما نحن لو نفكر في وضعنا أقل من القملة إذا قسنا بذلك الخلق العظيم. أما صح عندكم يقينا أن جبريل عليه السلام لما ظهر لرسول الله في جياد في مكة قد غطى الأفق كله ب600 جناح؟ أين نحن؟ سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه أدخلوه فيها تدخل من فمي وتخرج من دبري. كيف تدخل؟ لماذا هذا العذاب يا رب؟ ما فعل هذا المخلوق؟ هذا الذي أوتي كتابه بشماله، هذا ممكن اسمه إبراهيم أو عيسى أو محمد ابن آدم وآدمية، ما ذنبه؟ اسمع المحكمة تقول إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، كان كافرا علمانيا بلشفيا أحمر، لا يؤمن بالله ولا بلقاء الله، يقول لا إله والحياة مادة. موجود هذا النوع ولا لا؟ أربعة أخماس البشرية تقيب الآن من هذا النوع، لأن بني عمنا عليهم لعائن الله استطاعوا أن يصيبوا البشرية بالإلحاد لغائب في نفوسهم، لأن البشرية إذا كانت تدين بدين ما يستطيعون السيطرة عليها، فإذا مسخوها بهائم وحيوانات يمزو بعضها على بعض، حينئذ يهودية واحدة تسوق أمة. علماء اليهود فضربوا العالم بالبلشفية، ثم لما رأت في بلاد المسلمين حولوها إلى اشتراكية، لما تحطمت اشتراكية صبغوها بصبغة جديدة علمانية، كل شيء للعلم، وممكن يزيدون أخرى. والبشرية لما بعدت عن نور الله، لما حرمت من كتاب الله، أصابها الذي أصابها. هيا بنا نعود. قالوا ما نستطيع. فقلنا تحطمنا، ما قلنا لكم أنفقوا أموالكم ولا عطلوا مصانعكم ولا دمروا مزارعكم ولا أغلقوا أبواب متاجركم ولا ولا لا، ما قلنا هذا أبدا، ولا أغلقوا مدارسكم وجامعاتكم، لا والله ما نطالب بهذا، افعلوا وزيدوا في النشاط، وإنما نطالب والله يشهد أن تصدقوا الله في أنكم مؤمنون به، وتصدقوا رسول الله في إيمانكم به، وتصدقوا عقيدتكم بالبعث الآخر والجزاء على الكسب الدنيوي، ثم توسعون مسجد الحي أو مسجد القرية، توسعون ولو بجريد النخل بالأسل بالحطب، ما نحتاج إلى حديد ولا اسمنت أبدا، فقط ما يكننا عن الحر والبرد، وسع المسجد أصبح يتسع لأهل الحي وتعدادهم 5000 نسمة أو 4000، ونلتزم لله بأن لا يتخلف منا رجل ولا مرأة ولا ولد إلا ذو عذر قاهر كمرض، أن نحضر كلنا إلى ذلك الجامع الذي يجمعنا، ونصلي المغرب ونجلس هذا المجلس، ويجلس لنا عالم رباني يأخذ في تذكيرنا في تعليمنا في توجيهنا في ترشيدنا في تهذيب أخلاقنا في تزكية أنفسنا، يغذينا ساعة ونصف، ثم نصلي العشاء وننصرف زاهدين في الحطام راغبين في دار السلام، نجلس في بيوتنا ذاكرين، ننام شاكرين، نستيقظ آخر الليل، نصلي الصبح ثم ننطلق في مزارعنا ومصانعنا ومتاجرنا نشتغل حتى نروي الدنيا بأعمالنا فقط، وكل يوم وطول العام طول الحياة. إذا غابت الشمس دخلت المدينة ما وجدت أحدا، أين هم؟ في بيوت الرب يريدون منه ماذا؟ أن يرحمهم، يستمطرون رحماته، يطلبون حبه وولاءه ليكملهم ويسعدهم. والآن أقول للسياسيين والفلاسفة والاجتماعيين وعلماء الكلام، هل إذا استمرت الحياة في القرية على هذا المنوال أو في الأحياء، هل يتصور إنسان أن أهل قرية يجتمعون كل ليلة طول عام يبكون بين يدي الله، يزني بعضهم بنساء معهم؟ أجيبوني، أو أنتم تزنون إذن؟ هل يمكن أن يقوم أحد بالليل يسرق الثاني؟ هل يمكن لأحد أن يحسد مؤمنا أخاه أعطاه الله ولدا أو مالا؟ هل لا يمكن أن يكون إلا النور الهداية. ولهذا جاء القرآن وبعث الله محمدا. ومن هنا قلنا لهم بالله الذي لا إله غيره لن تستطيعوا أبدا أن توجدوا منهجا إصلاحيا تربويا ينقذ هذه الأمة مما هي فيه إلا هذا المنهج، خذوه وإلا امرحوا حتى يأتي الوعد. أو يظنون أن هذا القائل جاهل يتخبط حيران، هذا كلام تمليه الشياطين. نحن نقول قال الله قال رسوله، ما خيالات ولا ضلالات. فلو بلغ هذا الكلام العلماء والحكماء والحكام لنفذوه، لكن كما قلت لعل الله ما زال الوعد هكذا لا صح وعد. والآن فهمتم هذه البربرية وإذا لا افهموا، والله لا نجاة إلا هذا السبيل إذ سلكه رسول الله والمؤمنون. أهل قرية أهل مدينة ما يعرفون الله كيف يحبونه، ما يعرفون الله كيف يخافونه، ما يعرفون عذاب الله كيف يخشونه. لا بد من علم. يا شيخ عندنا علم وعلماء ومدارس وكليات وجامعات، ما أنتجت؟ أين النتاج الطيب؟ اسألوا السجون كم فيها، استقفوا الجرائم التي تتم كم تعدلها كل يوم، أين العلم؟ الجواب مدارس بنيت للدنيا هي تخدم الدنيا. نعم، أما أن تريد السماء والملكوت الأعلى لا بد من دراسة خاصة. أما سمعتم إبراهيم يقول يقرر هذه الحقيقة، إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام يبنيان الكعبة في بداية أمرها ويقولان ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أو إبراهيم ما يعرف؟ ما هو عالم؟ لما ما يطالب بالكليات والجامعات؟ يتلو عليهم آياتك فقط تقرأ عليهم ينجذبون ويطيبون ويطهرون. وقد فعل الله عز وجل واستجاب لدعوة الخليل وبعث خاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وفعل الذي طلب إبراهيم. واسمع الله يمن علينا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صح ولا لا؟ كيف كان الرسول يعمل؟ أمر الناس بفتح المدارس والكليات والجامعات، كان يجمعهم هكذا ويتلو عليهم الآيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ثم بعد ذلك هم ينطلقون لدنياهم، هذا يصنع الزجاج وهذا يخيط كذا وهذا يحط الأرض. إذن ونعود إلى السياق الكريم، قال تعالى في بيان هذا الحكم: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم أولا ولا يحض على طعام المسكين ثانيا. والصورة مكية، مكة يومئذ ما فيها صلاة ولا صيام، فيها فقط النفق على الفقراء والمساكين والضيوف والحجاج والإيمان. فهذا العفريت هذا كان لا يؤمن بالله العظيم، وما دام لا يؤمن بالله لا يعبده، لا يوحده، لا يطيع أمره ولا أمر رسوله، يكفي العلة هذه. ولا يحض على طعام المسكين. هل الآن نحن نقول حافظنا على طعام المسكين؟ ما نستطيع، ما نقدر. لكن لو رجعنا إلى الأصل وعدنا إلى المسجد والله لا نستطيع بكل يسر وسهولة. أهل الحي أو القرية لا يجوع فيهم جائع ولا يوجد فيهم مسكين أبدا ولا من لا وله، إذ يتعاونون مستعدون أن يبذلوا أقواتهم، عافوا الطريق. أما الآن تعطي من وتترك من، ما تصدق حتى لا يطلب. كم من واحد يتعطف ويقول أنا محتاج وهو غير محتاج، ما تثق. لكن إذا كنا في القرية أو في الحي يعرف بعضنا بعضا، وإلا لا عرفنا بعضنا، نجد لذة النفقة ما طعمناها ولا عرفناها. بدليل لو تعلم أن زيدا حقا جائع والله لا تعطيه عشاءك لتلذذ بالجوع ويشبع هو بالله العظيم. لكن ما دمت ما تدري، لأننا كذبا لا آداب ولا أخلاق ولا خبط وخلط، ما أصبح بعضنا يعرف بعض. كيف نعود المسجد؟ المسجد تحبسنا. إذن كيف تطلعون إلى السماء؟ طيروا، ما ينفع، لا بد من المسجد. هنا تتولد الطاقة النورانية. قال تعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم، ابن عم إلا ابن القبيلة يدافع عنه، ولا طعام إلا من غسلين. غسلين من الغسل، الغسالة، تعرفون الغسالة ولا؟ المرأة تغسل الطبق أو القصعة تسميها الغسالة. الغسلين فعلين، الغسلين هذا تجمع من دماء وقيوح وأوساخ الزناة والفجر أهل النار، تصبح كتل كتل أطنان، تكون منعطفات. هذا هو الطعام، هذا لأهل دارك، لأن النار سبعة عوالم، أول ثاني ثالث رابع هابطين، أعلاها النار وأسفلها الله أعلم، سبع طبقات لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، فكل أن طبق لهم طعام خاص كما نحن، أليس كذلك؟ كل طبق لها خاص طعام. هؤلاء ما لهم إلا غسلين، أولئك ما لهم إلا الضياع، آخرون ما لهم إلا الزقوم فقط. استعيذوا بالله من النار، استعيذوا بالله من النار.

هذا كتاب هداية به يهدي الله من شاء هدايته. ومن هنا فإنه يورد ما يريده من أنواع الشقاء والبلاء والعذاب مبين سبب ذلك ويعقب عليه بإرادة أيضا أسباب السعادة وبيان السعادة وأنواعها وأهلها. لأن الإنسان وأنتم منه نحن أفراد هذا الإنسان من الكذب الطلق شديد قوي هذا ما يستجيب إلا بالهرارة فقط ومن اللين الرقيق العاطفة هذا إذا فقط أشرت إليه أتاك. إذن فمن كان يستجيب للكلمة الطيب والدعوة الرقيقة الناعمة هذا القرآن يجلبه إليه جلبة، ومن كان كذلك صرفا كذا لا يستجيب إلا بالتهديد والوعيد القرآن يعرض كذلك معارض التهديد والوعيد. كل هذا من أجل هداية هذا المخلوق الإنسان حتى إذا اكتملت هذه الدورة ينتقل إلى عالم يسعد فيه أبدا. إذن فافتتحت الصورة بهذا الخبر هل أتاك حديث الغاشية، وبين أهل الغاشية وما يصيبه ما ينجو بهم وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وكأن سائل يقول ويرحمك الله يقول وأهل السعادة وأهل الإيمان كيف حالهم؟ فكان الجواب بكلام مستأنف استنافا بيانيا بدون عطف، كأن سائل يقول وكيف حال المؤمنين في هذا اليوم يوم الغاشية، حال المتقين حال الأبرار حال الصالحين كيف هم يا ترى؟ لأننا شاهدنا فقط حال أهل الكفر والشرك والفسق والظلم والفجور. فكان الجواب وجوه يومئذ ناعمة، والنعومة معروفة ضد الخشونة ضد اليبوسة طراوة إشراق جمال ما عليه آثار حزن ولا كرب ولا هم ولا جوع ولا تعب، ناعمة لسعيها راضية. كأنما قال قفوا أيها الطماعون أيتها الطماعات إنه السعي العمل، لا تتوسد ذراعك وتنام الليل والنهار وتريد أن تتبوأ الفراديس العلا وتدخل دار السلام، لا بد من سعي كسب عمل جاد حتى تنطفئ هذه الشعلة منك. ولا يهلك على الله إلا هالك، لا بد من السعي الجاد عمل كم سنة إلى الموت ما في حدود، من ساعة أن تميز إلى أن تلفظ أنفاسك الأخيرة. فلهذا الدار دار عمل، والرسول لما قال هذا قال هل من مشمر؟ قالوا شمرنا يا رسول، قال قولوا إن شاء الله، فقالوا شمرنا إن شاء الله. ما معنى من مشمر؟ ما تعرفون التشمير، سراويكم طويلة شم يرفع ثيابه فوق ويرفع أكمامه يغبطها على عضده ليدخل المعركة. الآن لا تشمرون. الرسول قال هل من مشمر؟ بعد ما استعرض أمامهم هذه الجنة قالوا شمرنا يا رسول الله. قال قولوا إن شاء الله. فقالوا إن شاء الله. إذن لسعيها أي لنتائج كسبها وثمرات عملها. راضية. نعم يا راضية. راضية مطمئنة فرحة مسرورة. شاهدت أفواج الملائكة تتلقاها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إذن وجوه يومئذ ناعمة انتبه لسعيها راضية. لو ما ذكر هذه الجملة معنى اعمل ولا تعمل يغشنا يعني. لسعيها راضية راضيت بثمار السعي ونتائجه وعواقبه. وقد عرفتم يا فلاسفة القرآن يا راضي أن هذا السعي ما هو إلا عملية لتزكية النفس وتطهيرها. صيامك صلاتك رباطك جهادك قولك الحق ذكرك دعاء كلها عملية تزكي نفسك وتطهرها. فإنها لا تقبل إلا إذا كانت طاهرة زكية. فلا تفهم أن هذه التكاليف إرهاق تعذيب تنكيل لا ما الله في حاجة إليها قط. وإنما الروح البشرية لا تزكو إلا على هذه العبادات ولا تخبث وتتعفن وتنتن وتنتن إلا على هذه المعاصي التي حرمها الله. العسل والطعام والشراب تنفع هذه ولا لا؟ تنفع سنة الله. السم والقطران هذه تضر ولا تنفع؟ سنة الله عز وجل. كلمة الحق تولد لك حسنة، كلمة الباطل تولد سيئة. إذن فها نحن نسعى فاسعوا إن سعيكم كان مشكورا على شرط أن يكون السعي وفق ما بين الله الحليم الكريم. ذكرتم آمس وجوه ماذا أصابها ناصبة تعبة عاملة وهي شقية لأنها كانت تعبد بدون علم، تبذل المال في دون رضا الله، تقول في دون رضا الله، تعبد عبادة ما شرعها الله، ضاع جهدها وطاقتها. وقد عرف العارفون والعارفات حديثا واحدا يبطل كل شيء اسمه ابتداع. حديث واحد: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا أقبل لك بدعة ولو زوقتها حسنتها كبرتها فعلت ما فعل لا تروج في سوق العالمين. لما؟ لأنه سعي ما ينتج ساعة بدون فائدة. صار القس وإلى الراهب وإلى أعياه النصب والتعب العبادة والانقطاع من دير إلى دير صومعة إلى صومعة وهو في عداد أهل جهنم. ما رأيتم عمر يبكي أمس؟ أطل عليه شاحب الوجه هالك متهالك ثاني من العبادة فبكى عمر وقال هذه هي الوجوه، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. إذن هيا مع أهل الجنة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. ما السعي؟ العمل. أي عمل؟ العمل بشرع الله، العمل المزكي للنفس. أما العمل المخبث لها ما أكثره وليس من شأنه أن يرضى به صاحبه يوم القيامة. قال تعالى: في جنة عالية. عالية كم المثابة يعني؟ قدر. من هنا إلى الجنة مسافة 7500 سنة، وإلا نعيد الحساب. نعيد. اسمع يا عبد الله، لقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت أم هاني بنت أبي طالب إلى المسجد الحرام إلى بئر زمزم، حيث أجريت له عملية جراحة، عملية جراحة للقلب، فغسل قلب وحشي بالإيمان والحكمة، ثم أسري به إلى بيت المقدس، فوجد الأنبياء في استقباله، جمع الله له الأنبياء كلهم فصلى بهم إماما، ثم عرج به على البراق فاجتاز 7 سماوات، انتهى إلى الجنة فوق السماء 7. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا على علم أن سمك السماء غلظها مسيرة 500 سنة، وما بين كل سماء وسماء نفس ذلك الوضع 500 سنة. إذن 7 × 2 بكم؟ 14 أنصاف 7 كاملة، إذن 7000 سنة و500 عام. لو قدر لك أن تعيش 7000 عام وأنت طالع، في البالون في السفينة في كذب حقهم، ما تعيش 7000 سنة ولن تصل. إذن الجنة دار السلام أهلها يتراءون منازلهم كما نتراءى الكوكب الغابر في السماء. انظر انظر، هذا منزل علي بن أبي طالب، هذا منزل فلان. إذن عرفتم عالية الآن فوق ما نقدر أو نحذر ونخمن. حسبنا أن العلي الحكيم يقول: في جنة عالية، في جنة عالية، قطوف في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع في تلك الجنة يا عبد الله لاغية، أي كلمة باطلة تحزنك أو تسيء إليك أو تكبر صفوك أو تغير قلبك. إذن الكلمة النابعة الآن تودي وإلا ما تودي؟ تودي. لم تقولونها لنا؟ لم تنقصون حياتنا وتزعجوننا بها؟ لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقول في أخيه المؤمن كلمة لاغية الآن تخربه، تحزنه، تقلقه، تنقص حياته، لأن من سعادة أهل الجنة لا يسمعون فيها كلمة نابئة. لاغية يعني ما تنتج إلا باطنا وسوءا، واللغو عندنا الكلام الباطل، ما ينتج حسنة ولا درهما، والذين هم عن اللغو معرضون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. فتجلس مجالس الصالحين لا تسمع كلمة تحزنك ولا تؤلمك ولا تضرك ولا تنغص صفوك وتكدر حياتك. فالجنة ذلك. ونحن أهل الجنة أيضا وضعنا في الدنيا كوضعنا في الجنة. والله لو أسلمنا لله القلوب والوجوه بعد أن عرفنا كيف نسلم لكنا نمثل أهل الجنة في أنواع كثيرة من الكمالات والسعادات. لكن لما جهلنا الطريق وعملنا وضللنا وخبطنا وطلعنا اللهم ارحم ما عرفنا بعد. لا تسمع فيها لاغية كلمة من شأنها أن تقلق أو تزعج أو تؤذي. ثم قال فيها عين جارية، عين واحدة فقط، عيون، لكن الماء عين، الخمر عين، العسل عين، اللبن عين. إذن فلا بأس أن يأتي التعبير بعين اسم جنس، عيون جارية ما تقف. هل تعرفون عن الحوض أمام ساحة فصل القضاء هذا ميزابان من نهر الرسول صلى الله عليه وسلم من الكوثر في الجنة يصبان يشخبان في الأرض في ساحة فصل القضاء. أما الكوثر نفسه النهر الذي أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليلة الإسراء قال جبريل في هكذا فأخرج طينة طينة النهر والله لأذكى من رائحة الطيب الأنفر أذكى من المسك الأنفر. أما كيسانه والله عدد نجوم السماء ماء أشد بياضا من اللبن وأشد بردا من الثلج. هذا النهر الذي قال الله فيه عزاء لما مات أبناء الرسول في مكة وصفق الملاحد وفرحوا عزاه الله بهذه السورة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبصر. الذين فرحوا قالوا مات عبد الله مات الطيب لم يترك واحدا أبصر قال مبغضك هو الأبصر ووالله ما ترك ولدا يرتضي إلى يوم القيامة والرسول أولاد فاطمة إلى يوم القيامة. من الأبتر؟ العاصي بالوائل. إذن الكوثر فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة. السرور جمع سرير وتعرفون ووصفت بأنها موضون على هيئة خاصة في ظاهر وباطنها وأنها ذات حجال قبة. هذه السرور عالية مرفوعة وإلنا مرفوعة. يقول الأحمق مثلي كيف يطلع عليها؟ قل والجمل كيف يطلع عليها؟ إذا رأيت الجمل كيف تطلع على الجمل؟ لابد تنيقه وإلنا أضغط الزر تهبط السريع. من بعيد أيضا الآن عندنا نفتح الباب من بعيد موجود ولا لا؟ أيضا برضه بكلمة بسم الله ينزل السرير. سرور مرفوعة وأكواب موضوعة. الأكواب جمع كوب فنجان أو كاس. الكاس لا يقال بها كاس إلا إذا كانت ملأة بالخمر، والاصطلاح الآن ملأة بالشاهي. والأكواب إناء ما في عروة ولا خرطوم، ما كان في خرطوم والإبريق يصب منه. الأكواب جمع كوب، أكواب من فضة قدروها تقديرا على قدر ما تتناول، ما يصير عالي يبشع يدك أو قليل، على قدر مقدر تقديرا. والعجيب أنها من فضة وقوارير زجاج فضي، هذا الآن ما استطعت الدنيا تحصل عليه، زجاج من فضة ما صنعه، ما بلغوا إليه بعد. وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة، القارورة زجاجة ولكن من فضة. هل لهم الآن يبحثون كيف يصنعون أكواب من زجاج فضة؟ ما يستطيعون. إذن ونمارق مصفوفة، النمارق جمع نمرقة، الوسادة. ومن أراد أن يدخل هذا يدخل بيوت أهل الدنيا في المدينة يجد على الجدار النمارق محطوطة للاتكاء، وسائد يتكئون مصفوفة صفوفا، كل من يجلس يجد نمرقة يستند عليها، لأنها أيام راحة وسعادة. نمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، ادخل المسجد النبوي تشاهد الزرابي مبثوثة ولا منشورة هنا وهناك. إذن شاهدتم هذا المنظر، قولوا اللهم اجعلنا من أهله واجعل آبائنا وأمهاتنا من أهله وكل المؤمنين والمؤمنات. هذا العرض يقابل السابق، عرفتم، وإليكم عودة أخرى. أهل الشقاء قال تعالى وجوه يومئذ عاملة خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. أسبل الستارة انظر، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية قطوفها دانية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أتكذبون بيوم القيامة؟ تعالوا قل لهم أعرض على مسامعكم وأعينكم وأبصاركم مشاهد القيامة للأشقياء وللسعداء. ثم قال تعالى أفلا ينظر هؤلاء المكذبون الملاحدة العلمانيين البلاسفة الذين يكذبون بالدار الآخرة، ينكرون لقاء الله ولا يريدون أن يعترفوا به لا لشيء إلا لمواصلة الظلم والشر والفساد. أين عقولهم؟ أين فهومهم؟ أين أفكارهم؟ لما ما منعهم أن ينظروا إلى الإبل فقط؟ ما يعرض عليهم فلسفة ما يقدرون عليها. أيها الرجل اركب على البعير، ركبت على الإبل وإلا لا؟ الإبل هي البعران، ليس لهم من لفظه واحد، واحد الإبل ما هو بعير، والجمع بعران وأبعيرة، الذكر جمل والأنثى ناقة. هذه الناقة التي تركب الجمل انظر إلى خلقها عينها هكذا، انظر إليها كيف صنعت ذلك في دار مرسيدس، كيف صنعت؟ أولا عالية كالدار أو كسطح الدار، ثم كيف تركبها؟ من ألانها؟ من دللها؟ من خش عالك حتى تنيخها أنت وقبلك وعجوزك وتحمل عليها متاعك وتركب على ظهرها، ثم تقوم كسفينة في الفضاء تقطع بها المسافات وتصل أماكن ما كنت لتصلها إلا بشق النفس؟ هذه الناقة تحلبها فتشرب لبنها، تجزها فتأخذ وبرها فتصنع منه لباسك وفراشك، تذبح تأكل لحمها وتتمتع به، ماذا تريد؟ من صنع هذه؟ ما يقول الله. إذا قال الله يجب أن يعبده، لا يقول الله. الله إذن الله خالق قدير وإلى عاجز، هذا مظهر العجز وإلى القدرة، عليم أو الجهل، رحيم أو القساوة، مظاهر العدل والرحمة والحق. فاعبده الذي قدر على خلق هذه الناقة، ما يقدر على إعادتك أنت بعدما عرفت وصنعت وكتبك في كتاب، وعنده صورة مهما تمزقت صورتك موجودة، وعندنا كتاب حفيظ، لما تنفي عليه أن يعيدك؟ لا لشيء، لأنني إذا آمنت معناه التزمت، يجب أن نعبد الله. أنت على البعير، انظر إلى بعيرك، إلى إبلك كيف خلقت، وارفع راسك إلى السماء فوقك، وإلى السماء كيف رفعت، ما هي الأعمدة، ما هي الأوتاد، ما هي السلاسل، كيف رفعت هذه السماء؟ أو تظن أنها مجرد هواء فراغ؟ هو أمك الشمس لو تسقط عليه كيف تكون؟ من أمسك الشمس؟ والكواكب من أمسكها؟ والقمر يبنو منكم دنوا عظيمة، لو يسقط من يرفعه؟ انظر إلى السماء عجيز، انظر إلى الأرض تحتك، انظر إلى الجبال يمينا وشمالا، من نصبها؟ من جعلها أوتادا؟ من غرزها في الأرض في أعماق طويلة وارتفاعات عالية حتى لا تميد الأرض؟ من فعل هذا، جدك أم أبوك؟ يا عبد الله ابن آدم قل الله. إذن أحبه، أشكره، أثن عليه، تمدح بكمالاته وفضائله. إن كنت من العقلاء لا تقول لا إله، وهكذا بهذا النوع من البساطة يقول تعالى لهذا الملحد لما يركب بعيره: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ فإذا فكروا قالوا الله الخالق، الله البر الرحيم، آمنا به، اهدنا يا ربنا إليك، يجيهم الرسول والداعي يعلمهم بالله، فيحبون حبا أكثر من أنفسهم، ويصبحون مستعدين لكل ما يريد الله. لو طلب منهم أن يصوموا الدهر صاموا، لو طلب منهم أن يخرجوا من أموالهم خرجوا، ولكن ما يفكرون ولا ينظرون، يأكلون ويشربون ولا يفكر منها الطعام، حتى ما يقول جزاك الله خيرا، على المائدة يأكل يشبع يصفر، ما يقول الحمد لله، أعمى. ولهذا قال الحكماء: فكر فأنت إنسان، لا تفكر فأنت حيوان. الفرق بيننا وبين الحيوانات ما هو؟ أننا نفكر وهم لا يفكرون. ثم قال تعالى وقوله الحق مخاطبا صفيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله أي في بناء على هذا فذكر إنما أنت مذكر، ما عليك إلا أن تذكرهم بربهم بخالقهم بمصيرهم بأحوالهم بدنياهم بما يحتاجون إليه حتى يعرفوا الله في رسالتك. فلهذا التذكير عام، فذكر إن نفعت أو لم تنفع. أما الهداية فهي لله تعالى، القلوب بيد الله لا يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تعرفون كم كان صلى الله عليه وسلم يحب هداية أبي طالب، لو تعرفون سبكون، وما استطاع أن يهديه ومات على الشرك والكفر، وعزاه ربه بعزاء حفظناه بحرفه من سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لما مرض زاره فوجد المشايخ عنده أبو جهل وفلان وفلان، فكان يعرض عليه في لطف: يا عماه قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، ويسكت عنه والألم يهزه، فلما يستفيق: يا قل كلمة أحاج لك بها عند الله، يريد أن يقولها فينظر إلى المشايخ أو إلى الشيوخ فيهابهم، بل قالوا المجرم أترغب عن ملة أبي طالب، أخبت من الموت. فآخر كلمة قال: هو على ملة أبي طالب. فقام الرسول حزينا كئيبا وقال: لأستغفرن الله لك ما لم أنه عن ذلك. أعطاه وعدا ونزل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لأن من مات على غير لا إله إلا الله اكتب صدقا وامضي واحلف مليون مرة لمن أهل النار، لا تنفع شفاعة الشافعين. أما من مات يشهد أن لا إله إلا الله وسمعته بشره بالجنة وإن طال الزمن. فذكر إنما أنت مذكر، لا تترب لا تحزن لا تغتم لا تقول لمن اهتدوا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لو كان الرسول أو الداعي يوم القيامة: أي عبدنا لم ما اتبعك الناس، لما ما أنقذت أهل القرية، فرست قصرت ما بينت، هنا ما يستطيع الداعي أن يموت كئيبا حزينا. لكن الله قال: لا تسأل عن أصحاب الجحيم أبدا. إذن إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. والسيطرة تعرفون من الزعماء، السيطرة معروفة، ما أنت بمسيطر عليهم بقوة جبارة عظيمة ترغمهم على أن يدخلوا في الإسلام، ما تملك هذا. لو يوكل إليك شخص فقط ما تستطيع أن تدخله في رحمة الله، لكن روضه حركه لينه استعمل أساليب الإغراء كذا، إن اهتدى هنيئا لك، ما اهتدنا لا شيء عليه. ومع هذا من استطاع أن ينقذ إنسانا فليفعل، فإن الجائزة خير من حمر النعم. في حديث الصحيح: لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي بعض الروايات: مما طلعت عليه الشمس وغربت. أما كون تقول: ما استجابوا دعني منهم رؤوسهم غليظة، الدنيا أكلتهم دعونا نستريح، لا لا، ما فيها ادعو حتى الموت، لكن لا بالهراوة، استعمل الهراوة لعل الأحداث ما يعرفونها، اسألوا البادية عن الهراوة معي عاصا غليظا. إذن لا بد من اللطف والظرف والحكمة والكلمة الطيبة على منهج وضعه الله للدعاء، إذ قال لمصطفى من آخر سورة النحل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أما صل يا ملعون، أبعد عني وجهك محذوق كالمرأة لا تشاهدني، أترك هذا الدخان وإلا ما تنظر إلي. هكذا يدعى إلى الله؟ ادعوه وأنت تبتسم، الذي تبتسم في وجهه يقبل دعوتك، أما الذي تكسر عن أنيابك وتريد أن تنهشه كالحية ما يكون، حتى ولو كان ابنك. فهمتم هذه وإلا؟ جربوها. قالوا جربنا فصحت. صحت، التجربة أكبر برهان، وحسبنا تعاليم الله عز وجل. ما أنت عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إلا من تولى عن الدعوة وأعرض عنها وعاد إلى كفره فهذا يعذبه الله العذاب الأكبر، والعذاب الأصغر ممكن أنت تعذبه. سبحان الله، في سورة الأعلى فتح الله علينا في كلمة الأشقى ولنا ووجدنا لها العذاب ما سمعناه، والآن علي فهم هذا من هذه الآية. جيء إلى علي أيام خلافته بمرتد، مسلم ارتد أعرض وتولى، فاستتابه ماذا؟ ثلاثة أيام وهو يعرض عليه الإسلام يرفض، فقتله. واستشهد بهذه الآية: إلا من تولى وكفر. هذا تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر يوم القيامة، ونعذبه الآن نحن العذاب الكبير الآن في الدنيا. انتبهتم؟ ما خلاه لعذاب يوم القيامة، بس العذاب الأكبر، قال العذاب الأصغر إذن من عندنا. فقاتل. ولهذا المرتد عن الإسلام يستتاب ثلاث أيام، فإن تاب وإلا قطع رأسه. هذا عذاب ومات كافر، هذا عذاب كبير، ما هو الأكبر؟ الأكبر لله، ما نستطيع العذاب الأكبر، نحن العذاب الأصغر الموت. فهمتم هذه اللطيفة؟ علي رضي الله عنه جيء إليه بمرتد، كان مسلما فتنصر أو تهود أو تمجد، أيامها ما في إلحاد، شيوعية ما في، فاستتابه كله يطلب إليه التوبة: توب يا عبد الله، ما حملك على الردة على الإعراض بعد أن دخلت في رحمة الله ثلاثة أيام؟ قال: علينا به. فقتله وقرأ هذه الآية: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إذن ونحن نعذبه العذاب الأكبر بالقتل. ثم ختم الله هذه الصورة الميمونة بقوله: إن إلينا إيابهم. الإياب الرجوع، آب من بلدي رجع، آب إليكم رجع، الإياب الرجوع. إلينا إيابهم، يرجعون إلينا أو إلى غير الله؟ البشرية لما تموت ويحييها الله ترجع إلى من في حكمها وقضايا وما يتم لها؟ إلى الله. في قوة أخرى؟ ما ليس إلا الله. تأتيهم الملائكة تسوقهم جماعات جماعات زمر إلى الله عز وجل، ما في إلا الله. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا نحن المسؤولون مطالبون بحسابهم. إذن أنت يا رسولنا أنشر الدعوة، بلغ كلمة الله، حذر نبه واحد ذكر، وإذا ما استجابوا لا تكرب لا تحزن لا تغتم. فإن إيابهم إلينا لو كانوا يؤوبون إلى غيرنا إلى أمريكا إلى روسيا ما يرجعون إلى حكمنا تفلتوا، لكن يوم القيامة ما في إلا الله، ما في قوة أخرى يفرون إليها، ما هو إلا الله. ثم إن علينا حسابهم فأبشر، نحاسبهم الحساب الدقيق، فلا نظلمهم في حسن ولا سيئة. وهذا من عدالة الله عز وجل، لا تظلم بأن تزاد عليك سيئة أبدا ما كسبتها، ولا ينقص من حسناتك حسنة قط، دي عدالة الله عز وجل. وبهذا ختمت سورة الغاشية، ومع سورة الفجر إن شاء الله غدا.